الأنصار رضوان الله على قلب رأسي، لأن لا تنقض اليقين بالسيف ما يختص بحكم دون وبنور الدون نور. فالمقتضي لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة موجود، يبقى المانع، المانع مقصود. لأن المانع ما هو يا أخي؟ أحد أمور. الأمر الأول ذكرناه ما غاب الأمس، فكان محصله اختلاف الموضوع وأجبنا عنه بجوابه. المانع الثاني المحذور الثاني اللي ذكرناه بالأمس هو أن الشريعة الإسلامية ناسخة لتلك الشرائع، وما دامت ناسخة هذا معناه نقطع عن أحكام الشرائع السابقة ماذا؟ ليست بموجودة بل مرتفعة جزما، ومع ارتفاع الجزم كيف نستصحبها؟ أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا المحذور، إننا نقول الشريعة الإسلامية ناسخة، يعني ناسخة لجميع أحكام تلك الشريعة السابقة، يعني كل حكم حكم حكم حكم منسوخ. إذا هذا المقصود فهذا لا نسلم. من قال الشريعة الإسلامية ناسخة؟ نحن كل حكم حكم. وإذا كان المقصود لا، يعني بعض الأحكام، إذا بعض الأحكام ناسخة إذن على هذا الأساس ندقن هذا الحكم الذي يريد نستخدمه قد نسخه، لعله باقي فنستخدم البقاء. إشكال ما موجود، شك البقاء موجود نستخدم، لأن من الذنب بنستخدم. هذا مثل يلم. ثم شوينا بالأمس إذا تذكرون الإشكال الضريف به، وهو قد يقال حتى على هذا التقدير أيضا الاستصحاب ما يجري، على هذا التقدير يا تقدير. أن المنسوخ بعض أحكام الشريعة السابقة مع ذلك الاستصحاب ما يجري. ليش؟ للعلم الإجمالي، شلون نصور بهالشكل؟ مثلا الأحكام عددها جدد، احنا خلينا نفترض. خلينا نفترض أن الأحكام جدد، تبي قال أمس مثلنا، ألف الذي نعلم بنسخة جدد يا أخي. حتما من باب علم إجمالي، فرق عدد التفسيرات. كيف كل ناس يتفسرون؟ ترى حتى إذا افترضتني واحد هم يأتيني أنا، بس إذا أنا وياك هل هذا أمس؟ قلت عشر افترض، عشر أحكام نسخة، افترض. أنا قلت واحد إذا أردنا أن يكفي. فإذا عشر أحكام نسخة أو حكم واحد نسخة، حينئذ الاستصحاب ما يجري. ليش؟ إذ هذا يصير من قبيل عندنا عن الإناء، ونعلم بنجاسة عشر أو بنجاسة واحد، وفي استصحاب الطهارة بعد ما يجري، لا في جميع العوامل لأنه هناك العلم الإجمالي، ولا في واحد دون واحد ترجح بلا مرجع. كذلك في مقامنا ما دام هذا الألف حكم أدري واحد أو أكثر من واحد منسوخ، فاستصحاب بقاء الحكم لا يدري، لا في الجميع لأنه لا في العلم الإسلامي، ولا في البعض لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا الإشكال اللي بأمس ذكرناه، وهذا إشكال ظريف، وجوابه أبرق منه، وجوابه أبرق. الشيخ رضوان الله عليه يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول هذا العلم الإجمالي لعله منحد إلى علم تفصيلي وشك بديل، لأن بعض الأحكام نعلم بأن تفصيلا أنها نسخة، مثل من يا أخي الذي نسخة فطبق الله سماح حد الله رجعنا سماح شيء ولو زحنا عليه واحد من البيت التوجه إلى بيت المغرب، الثاني والثالث والرابع والخامس عليك يا أخي، خذ الثاني برد مقدار. أخي ثم الراجع ما ندري هم نرجع ماذا نراجع ماذا يحدث. يكون نرجع ماذا للناسق والمنفوخ ما ندري منه النخاس إلى آخره. أصل ذكرون هذا الشيء. كم تقنع معين قام الإجماع على أنه ماذا؟ قد نوثقه. أو مثل زوال النجاسة أحسنتم لأنه أول كانوا يقرضون إذا نجاسة يقول الله عز وجل متفضل علينا. أول كان بني إسرائيل إذا أصابت أحدهم النجاسة يكون يقرض المكان بالمقراض. المقاتل هذا يدفع إيمانه. إذا إيدي يكون أدفع إيدي. لا يكون أدفع. لكن لماذا؟ أو إذا الثوب مثلا يكون أدفع الناس الثوب مثلا. أما هذا الزمان قصة الرواية علينا حين لم نسق هذا ورأته ونسق هذا قتل أنه الإزالة الصور ذلك لو مال السيد من السبي مال الأسماك مال السبع بعض الحيوانات محرمة ثم رأيت ثم واحد جيل الحمد لله الجيل الجيل السيد أشوه نتألي ثم واحد جيل فالشيخ الأنصاري يقول إحنا معلوم بالتفصيل أبعد مثل قتل حصلنا مثل 5-6-10 نعلم أنها نسخة وتبدل حرمها ثم داخل شك بدل بعد ما عدنا على نجمع هو أمس أبو الإسلام قال قال عدنا على نجمع الشيخ الأنصاري يقول لا لا أنا أقول ما عد من قال عدنا على نجمع في غير هذا المقدار المعلوم بالتفصيل من قال عندنا علم إجمالي لا شك بدوي أنه يوجد ناسخ من فوق من فوق أم لا فإذا شك بدوي إذن بعد ماكو مانع من إجراء الاستحقاق الباقي هذا الجواب الأول لا بأس بجواب لا بأس لكن أنا مو هذا الجواب الحلو قلت وجوابه ألطف منه مو هذا مقصودي هذا جيد لكن مو ألطف الجواب الثاني هذا اللي هو ألطف هذا وهو الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول كم حكم هو موجود افترضنا ألف حكم طبيعي كم واحد الذي معلمه بالتفصيل كم واحد الذي معلمه بالتفصيل أكيد بالتربي بردشي خمسة مثلا خمسة تعزلهم بني الخمسة خلي يروح عن هناك بقى جديد 995 أدنى على الإجمال ليهم بأنه بعضهم فيه نحنس الجواب الأول قلنا ما نعلم لكن نصف الجواب الثاني تنزلنا نعلم بأنه يوجد نحن نتفن منه نقول حينئذ لا بأس بإجراء استصحاب عدم النفس استصحاب بقائق في بعض هذه 950 ليش؟ لأنه يا أخي أكو أحكام من ذلك 995 لا نشك فيها بل نعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت فيها بحكم بعد هذه ما يحتاج فيها إلى استصحاب بقاء الحكم الشرعي يعني الشريعة جاءت فيها بحكم مثل من الذي جاءت بحكم بالله الشريعة الإسلامية يلا تعال واحد واحد فانفرطب والأسف جاءت فيها الشريعة الإسلامية بحكم مثلا أنه إزالة النجاسة يجوز بمن بالماء وقال اتهمناه بحمد الله واللحوم يجوز لحم القروط ولحم الكذا يجوز بعد الخمر حرام شرب القمار حرام لعبة والسرقة حرام بعد سطرني سؤال إذا في أسطرك يكون منا أنا أبعد مع أرهي بالليل أنا هاي أسطر لك يا أخي علمنا بحكمها في الشريعة الإسلامية في غاية الأمر هذا الحكم قد موافق للشريعة السابقة قد ماذا مخالف لكن بالتالي نعلم بأنه مخالف للشريعة الإسلامية فمثل هكذا قضايا مثل هكذا مسائل الذي حكمها نعلم بثبوتة الشريعة الإسلامية بعد لا حاجة إلى إجراء الاستصحاب فيه استصحاب من؟ استصحاب بقاء الحكم السابق في الشريعة السابقة ليش تبي تستخدم فايدة شنو؟ انت ما دام تدري الحكم الان زي الشريعة الاسلامية للخمر حرمة، للسرقة الحرمة، للصلاة الوجوب، الليل بعد قولوا يا ما ادري شنو، للطلب النجاسة العزالة بالماء، الليل تا الى اخره. ما ارجع لبع ايه صفحات تسوي في صفحات الحكم السابق. انت الحكم السابق سواء كان ماذا؟ هذا الحكم اللي بدي اجيب شريعة سواء نفس السابق او غيره. الشيعة الشرعية فاستصحاب الحكم السابق في هذه الموارد له لا يجوز بلا فائدة. تنحصر فائدته وين قيمة هذه الاستصحاب بقاء الحكم السابق؟ في الموارد التي لم نعلم حكمها في الشريعة الإسلامية. مثل من الذين نعلم حكمها في الشريعة الإسلامية؟ مثل هي قضية مال الجعالة كما أمس مرتني. هل يجوز أن يكون مجهول أم لا؟ رواية ما موجودة. كمفصول الحكم. لم يستصحب الحكم. ايه ما استفادت من في شريعة موسى في شريعة يوسف كم استفادت بلا ان يعارض استفحاب هذا من استفحاب بقى الحكم السابق بلا ان يعارض ماذا استفحاب لان بقية الموارد نعم حكمة في الشريعة الاسلامية فاجراء الاستفحاب فيها اللغو بلا فائدة فاجراء الاستفحاب انما فيه فائدة في المورد الذي متى لم تقم في الشريعة الاسلامية أما الذي نعرف أطلنا في الشريعة الإسلامية الأسفحات فيها لغو بلا فائدة فإذا على هذا الأساس الاستصحاب في موارد الشك شك في بقاء الحكم السابق من الشريعة السابقة يجري بلا أن يعارض تتذكر بلا أن يعارض لأجل أنه بقية الموارد أكثر الموارد حكمها في الشريعة الإسلامية نعلم به استغاية الأمر من نعلم بأنه مماثل إلى ما سبق في الشريعة السابقة أو غيره هذا مو مهم بس كيفما كان ندري على أن هذا الحكم في الشريعة الإسلامية مع العلم بثبوته مع العلم بحكم في الشريعة الإسلامية استصحاب بقاء الحكم هذا من الشريعة السابقة لا الشريعة تبلغ بلا فائدة فلا يجري فلا يكون معارضا ولأجل ذلك الشيخ الأنصاري يقول جرت السيرة ولأجل ذلك جرت السيرة بين المسلمين أنه متى ما شك في نسخ حكم وزوال حكم يبنى عليه من على ثبوت ذلك الحكم حتى من الشريعة السابقة لا بأس ماذا يجري بقاؤه بلا مانع بلا مانع يجري أو في نفس الشريعة الإسلامية إذا شكينا حكم باقي من صدر الإسلام ولا بعض الأحكام أزيلت يا أخي نعلم بنسق بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية بارتو في الشريعة الإسلامية نسقت بعض الأحكام لكن مع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب خيرة المسلمين جرت على إجراء الاستصحاب ولا يقال عندنا علم إجمالي بأنه بعض الأحكام ماذا قد نسقت فكيف يجري الاستصحاب عدم النسق لا بعد هذا الإشكال ماذا لا يجري حينئذ نفس الجواب الذي بيناه نقول على أنه جملة من الأحكام نعلم ماذا ببقاء حكمها الآن نعلم بعدم النسق فالاستصحاب بقاء بعد ما يجري ما دام نعلم ببقائه فيجري في هذا البعض المشكوك في بقاء الحكم بلا معارضة فلذلك جرت السيرة على استصحاب بقاء الحكم في نفس الشريعة الإسلامية وانا عندي يقين انه في شريعة موسى هذا كان ثابت اجرها ورد شريعة موسى ورد يعني متعلق الوطن صحيح الوارد ماذا لتنقض اليقين ورد في شريعة موسى لكن اليقين ديما بعد هذا عام بعد يقين بي من بعد ما مكتسبه مورد دون مورد. فإذا على هذا الأساس لا بأس باستصحاب حكم ماذا إلا اللهم قد واحد يشتري. إيش هذا الإستاذ بعدين كان هذا أطبق يا إخوان. قلت لو سلم ذلك فإن كنت في النقلها إما نعلم طبعا بنفس كثير من أحكام السابقة والمعلوم تفصيلا من هذا خمسة قليل في الغاية معلوم من هذه المنسوخات فيعلم بوجود المنسوخ في غيره في غير من خمسة نعلم بوجود المنسوخ. قلت لو سلم ذلك انتهى الجواب الأول يعني نسلم انه غير ذلك سنعلم اجمالا بوجود النسخ فيه شك بدل شك بدل عن الاجمال مات لم يقدح. هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يا اخي لم يقدح في اجراء يعني هذا العلم الاجمالي لا يضر في اجراء إطالة عدم النسخ في المستوفات ليش لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة وأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة حرمة السرقة حرمة الخمار حرمة الظلم وجود الصلاة وجود الصوم وجود أيضا يفسر بعد ثبت بالأدلة فهل استصحاب كان حكم السابق وعن ما يجري بها لا غبعة ونبرع أصلا في الشريعة الإسلامية هذا شو الفائدة من إجمال لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة هاي المعلومة بالأدلة بالأدلة فهي إلنا متعلق بما معلومة هاي الأحكام المعلومة في شرعنا علمت بالأدلة هاي الأحكام واجبة الأمر سواء كانت من موارد النسخ أم لا يعني سواء كان الحكم الثالث فيها مغايب للحكم الثالث في الشريعة السابقة يعني نسخ صاير أو مماثل يعني نسخ مثلا مو مهم كيف ما كان سواء كان مماثل او غير مماثل بالتالي سبحانه قال اكو ما يجري فيها له نعم ادري نفس الحكم في الشريعه فاصاله عدم النسخ فيها عدم النسخ يعني شنو يعني بقاء الحكم السابق غير محتاج اليها ما نحتاج هذه هذا موارد فتبقى اصاله عدم النسخ في محل الحاجه محل الحاجه شنو هو محل الحاجه ياهو موارد اللي هو ما نعلم بيها الحكم في الشريعة الإسلامية مثل مال الجعالة هل يجوز أن يكون مجهول أم لا من علمه في الشريعة الإسلامية فتبقى إصالة عدم النسخ يعني استصحاب بقاء الحكم السابق في محل الحادثة هي معنى المعارض لما لا يعارضها استصحاب عدم النسخ في موارد أخرى لما تقررت الشبهة المحصورة شو تقرر من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه فلا غير في إجراء الأصل في البعض الآخر وهو مورد كذلك الأصل في تلك المنهج علم حكومة الشريعة الإسلامية لا لم يحتج إليه لا نحتاج لهذا أصلا ليس نعم نعلم الحكم الآن في الشريعة الإسلامية وعد أن تصحب ذلك الحكم السابق لغوي الشريعة فلا غير في إجراء الأصل في البعض الآخر البعض الآخر يعني شنو الذي ما نعلم حكم في الشريعة الإسلامية الذي نحتاج إلى إجراء الأصل فأيضا إجراء الاستصحاب لا رأس به ولأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه يعني كانوا في أول البعثة الحكم الذي كانت في الشريعة السابقة إذا شك في بقايا يقول إحنا إلا أن يجي ما يزيل من الشريعة الإسلامية فهم يتنسطون من الاستصحاب من دون ان يتوقفوا من جهة على ان هذا الاستصحاب معارض للاستصحاب في المورد الاخر لا يعني تلك الموارد على الحكومة في الشريعة الاسلامية فيجري في هذه الموارد يا معارض ولأجل ما ذكرنا يعني من عدم المعارضة بين الاستصحابات بل يجري في محل الابتلاء بلا معارضة استمر بناء المسلمين في اول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه يعني من الفتوى السابق حتى يطلعوا على الخلاف يطلعوا على إزالة ذلك الحكم هذا ذلك إلا أن يقال إن ذلك كان قبل إتمام إلى آخر. الشيخ رضوان الله عليه يقول إلا اللهم أن يقال أنه الأخذ بالحكم السابق بواسطة الاستصحاب صح مما جرت عليه سيرة المصريين في أول البحث فيه يتمسكون بالاستصحاب لإثبات بقاء الحكم السابق. لكن هذا كان قبل تمام الشريعة الإسلامية. أما بعد أن كملت الشريعة الإسلامية ومعنى تمام الشريعة الإسلامية يعني ماذا يا أخي؟ تدري معنى تمام الشريعة الإسلامية شنو؟ يعني كل واقع من الوقائع جاءت الشريعة بها لها لحكم معين. كل واقع ما ترتكب الواقع بلا حكم. بعد تمام الشريعة يعني بعد كون كلها تعالها حكم عينته الشريعة الإسلامية حينئذ ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. استصحاب بقاء الحكم السابق الشريعة السابقة. ليش؟ لأن المفروض الشريعة الإسلامية جاءت له لهذا المورد في هذا المورد. جاءت بحكمه. فإذا جاءت بحكم يكون ناخذ بلا حكم. اللي جاءت به الشريعة الإسلامية. بعد ما غلب معنى تأخذ دينه. بالحكم الثابت في الشريعة السابقة. نتجرب واسطة الاستصحاب. هذا معناه شريعتنا الإسلامية ماذا ناقصة. يعني أتوا بعض الوقائع لم تحدد الشريعة الإسلامية حكمها. فهنا صحيح نجر ذات الحكم السابق يعني. لكن بعد أن افترضنا كل واقع من الوقائع الشريعة حددت إلها حكم. فاستصحاب الحكم السابق يكون بلا وجه حينئذ. إن قلت هكذا قلت سنطبق العبارة. يقول قدس سره إلا أن يقال إن ذلك كان يوم ذلك يعني تمسك باستصحاب الحكم السابق من قبل المسلمين في أوائل البعثة قبل إتمام الشريعة شريعته. وأما بعده فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة. خالف الشريعة السابقة أم وافقها؟ فنحن إذا مكلفون دينا أخذ الحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما أنا معنا تأخذ الحكم السابق شو نحن محتاجين؟ احنا ناقصين يا أخي. هذا معنى أن جبل الحكم السابق عن شريعتنا مو كاملة. مفروض كاملة كل شيء جاء به النبي بحكم فأي شيء كنت أخذ الحكم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وأما بعده فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة سواء قال الشريعة السابقة أم لا. فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم يعني الذي جاء به صلى الله عليه وآله موافقا أو أم مخالفا لأنه مقتضى التدين بهذا الدين مقتضى بالدين الإسلامي أنه تأخذ ما جاء به الدين الإسلامي. بعد ما علم أنه تحت عقلة من الشرع السابق يعني ما معوزين يا أخي. ولكن يدفعه أن المفروض حصول الذن. الجواب يجيب الشيخ قدس الله روحه الشريفة يقول صحيح لدين صلى الله عليه وآله كل واقع لم يترك حكم قرر إله حكم. لكن لعل بعض الوقائع الحكم الذي قرر ما هو نفس الحكم السابق. هذا يصير وما يصير قرر احنا نقول الشريعة الاسلامية كاملة. كاملة يعني شنو معنى كاملة؟ يعني قررت لكل واقعة حكم. لا ان كل واقعة ماذا اتت لها بحكم جديد. وإلا يمكن يا أخي السرقة يعني ماذا في زمان موسى وعيسى يكون شخصين في شريعتنا ماذا؟ حرام. يعني في كل شريعة لابد في يصير جائز الكل يصير. وإذا تقول يعني معنى أنه يعني معنى كاملة يعني أتت بأحكام جديدة فلازمها أنه ماذا السرقة ذات الزمان جائز كان الزمن كان جائز القمر كان جائز وعبد الله ما أدري كل كان جائز. فإذا على هذا الأساس إذا أتت بحكم لازمها حينئذ ماذا إذا أتت بحكم يعني كامل بمعنى حكم جديد يعني لازمها أنه لا تنخالف حينئذ إلها. فالصحيح أن معنى شريعتنا كاملة. كاملة يعني شنو؟ معنى قررت لكل واقع ما دخل. فقد يكون هذا الحكم الذي قررته ماذا حكم جديد وقد يكون ماذا هو إلغاء وإبقاء ماذا للحكم السابق. فإذا كان هكذا معنى الشريعة كاملة هكذا يعني معنى أنه لكل واقع قررت حكم ولعل ذلك الحكم هو ماذا انضاء ذلك الحكم السابق. سنقول بواسطة الاستفقاء يحصل لنا ظن بأن ما قررته الشريعة الإسلامية في باب الجعالة هو انضاء ما كانت عليه شريعة يوسف عليه السلام. الواسطة أصحاب يحصل منها ما ضبط لأن ما قررته الشريعة وذلك فهذا يكتفي الله. هذا لو جدنا الاستصحاب حجة من باب الظن وإذا جدنا الاستصحاب حجة من باب الأخبار فأوضح. فأوضح يعني شنو فأوضح؟ يعني إذا كان المدرك لتنقض اليقين بس ليش أوضح؟ لأن الشارع بقوله لا تنقض اليقين بالشك كأن الشارع يقول لي شو يقول لي اسحب ذلك الحكم الذي ثابت في شريعة يوسف اسحبه. يعني لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه أنت اليقين ثابت وجد لا مع وجود الشك اللاعب اسحب اليقين السابق. أنا عندي يقين سابق بقبول هذا الحكم في شريعة يوسف فكأن نفس الشريعة الإسلامية قاعد تقول لي أنه اسحب ذلك الحكم. إذن على هذا الأساس يجري الاستصحاب بما مانعين. فالخلاصة يا أخي انتهت خلاصة جوابنا أنه صحيح الشريعة الإسلامية لكل واقعة قررت حكم لكن ليس معنى تقرأ قرارها للحكم أنه يعني قررت ماذا حكم إلا مخالف أو إلا يكون حكم ماذا مثلا نقول مماثل للسماء. لا لعل الحكم اللي بيقررته هو إنضاء ما سبق يعني بعض الأحكام ماذا أنهكها أحكام سابقة. وبواسطة الاستصحاب يحصل لنا الظن أن هذا الحكم من الأحكام الذي أنهكه الشريعة الإسلامية يحصل عندنا هذا. هذا لكننا نتعاقد من باب الظن. وإذا كنا نبال الأخبار فأوضح لأن الشريعة الإسلامية بقولها لا تنقض هي تقول لنا أن ذلك الحكم السابق باقي إلى الآن. هي تعبد لنا تعبد لنا مسألة الظن لا مسألة تعبد يعني الشريعة قاعد تعبدنا لبقاء ذلك الحكم السابق من طريق قاعدة لا تنقض اليقين. لذلك يقول قدس سره ويدفعه ولكن يدفعه أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة. فنظن أنه باقي إذا ظننا باقي يعني راح نظن بالتالي أنه هو الذي قررت الشريعة. فإذا بكونه قررت الشريعة قررت يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قررت الشريعة هو يقول ما جاء به صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. هذا مرتاح ولو بنينا على الاستصحاب تعبدا ولو بنينا على الاستصحاب يعني ما بالاخبار من باب لا تنقل اليقين بالشرك فالامر اوضح ليش اوضح لكونه حكما كليا في شريعتنا له لكونه هو الاستصحاب لا تنقل اليقين بالشرك حكم كلي حكم كلي باي شيء بإبقاء ما ثبت في السابق يعني كل شيء الذي ثبت في السابق صعب الآن يعني الشريعة الإسلامية في الجملة كل شيء الذي ثبت سابقا تيقنت في سابقا صعب الآن ومن جملة ما تيقنت فيه ماذا جواز الجهالة في إيمان الجهالة في شريعة يوسف فكأن ما يقال لي صعب الآن هذا يا اخي ماذا انتهى ومنها ما ذكره في القوانين احنا قلنا ماذا الموانع اللي موجودة المحتملة واحد منها ما ذكرناه بالامس وهو تغير الموضوع الثاني منها هو ماذا شريعة مناسك الثالث منها وهو الاخير ما ذكره القضي المحقق القضي في القوانين رضوان الله تعالى عليه شوف الجال يا اخي قال الاستصحاب استصحاب الحكم السابق انما يجري لو قلنا بكون الحسن امرا ذاتيا او القبح امر ذاتي واما اذا قلنا انه بالوجوه والاعتبارات فالاستصحاب لا يجري وبما ان الصحيح هو الثاني هو الثاني يعني شنو ان حسن الاشياء بالوجوه والاعتبارات وهكذا قبحها انا احمل كلمة القبح تمن الاقتصار يا اخوان فإذا لا يجري الاستصحاب هذا ما قاله الكون شيء يوضح اكثر يا اخي وانتهى ترى بس شوي انا ماذا اوضح الانفاق قال اذا حسن الاشياء كان ذاتي ذاتي يعني شنو ذاتي اذا كان ذاتي ذاتي يعني ماذا يعني لا يجوز مختصرا اقول لا يزول يعني حسن الشيء كان ذاتي ملازم لذاته مثل قبح الضول مثل حسن العاد مثلا انا نقول ذات ملازم لذاته اذا كان ذاتي فالاستصحاب ماذا يجري ليش يجري لان الشيء اذا وجد سابقا فلا بد ان يكون وجودا لاجل ماذا حسن ممكن ولا وإذا كان حسن سابقا فالآن أيضا حسن لأن الحسن الذاتي لا يجوز فإذا الآن حسن أيضا فالاستصحاب حينئذ ماذا يجري بقى الحكم لا بأس ها قلنا لا احنا ما عندنا نفس الحكم هذا لا نستصحب ذات الحكم الشرعي نستصحب الحكم الشرعي يعني نقول بعبارة أخرى إذا وجد الشيء سابقا ذات الوجوب نستصحب وجد لأجل ماذا لابد الحسن وبما أن الحسن ذاتي يعني موجود فالحسن إلى الآن باقي فإذا إلى الآن باقي فيمكن نقول ذاك الحكم إلى الآن أما إذا قلنا الحسن بالوجوب والاعتبارات يعني يمكن أن يتغير الشيء أول حسن بعدين ماذا يصير قبيح أو أول قبيح ثم يصير حسن يمكن إجماع الاستصحاب كلا ليش لأنه حينما ثبت وجوب هذا الشيء سابقا لماذا صار واجب لأجل ماذا حسن يمكن ماذا ان يتغير ويزول فكيف نبقي ذلك الحكم بالاستصحاب؟ فإذا الاستصحاب يمكن إجراء لو كان حسن الأشياء ذاتي لها. وبما أن الصحيح عندنا أن حسن الأشياء ماذا؟ ليس ذاتي، وإنما حسن الأشياء وقبح ماذا؟ بالوجوه والاعتبارات، مثل الصدق حسن ليس بذاتي، إذا ذاتي ما يمكن يزول، مع أنه حسن يزول في يوم من الأيام إذا كان الصدق يولد ماذا؟ الضرر. إذن على هذا الأساس ماذا؟ أبن يزول، هذا ما أفعل الأمر. شيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول له: ما معنى الحسن الذاتي؟ ذاتي شخص، هل المقصود من الذاتي بمعنى التام أم المقصود من الذاتي بمعنى المقتضي؟ لأن بعض العناوين يا أخي إلا تامة للحسن، وقت ما تحقق ذات العنوان خلاص الحسن ثبت او القبح ثبت حتما 100%. مثل من؟ مثل من يا اخي؟ مثل الظلم، مثل الظلم ينعدي متى ما تحقق عنوان الظلم حتما يتحقق عنوان القدس الا كامل. يعني ما يمكن في يوم من الايام تصدره الشيء ظل ولكنه ليس بقبيح، هذا ما يمكن. اذا تصدره في يوم من الايام جيب لي فالمثال يعني. وهكذا بالنسبة للحق، متى ما تحقق يتحقق الحسن الجسمي، هذا يقال الا كامل. وبحسب الظاهر ما اكو غير ظل يستمر الا كامل. يعني اذا واحد قال لنا فرد عنوان جيب لنا اللي يكون الا تامة للحس، ما عندي غير العقل، او الا تامة للقرب، ما عندي غير عنوان من الظلم، غير ظلم الثمين بحث الظهر معه، هذا نقول على انه ماذا؟ الا تامة. ومرة لا العنوان يصير مقتضي للحسن او للقرب، مثل من الصدق، كلما تحقق الصدق لا يلزم 100% يتحقق ماذا؟ الحسن. بل عنوان الصدق مقتضي، يعني يقتضي الحسن لو لم يمنع مانع، يوجب الحسن ان لم يمنع مانع من اعتبار. إذا هذا نأتي للقمة نقول لقمة أنت قلت لا كان حسن الأشياء ذاتي، فالاستصحاب ماذا ذات؟ يجري. والذات تفسر بينا بالتفسير الأول، يعني العلة التامة، يعني إن كان علة تامة من قبيل عنوان الظلم وعنوان ماذا؟ العاد، حينئذ يجب الاستصحاب، هذا مقصوده. فيرد عليه أنه إذا كان العنوان أن كان استصحاب لا يجري، مو أنه يجري مناسب، ما يجري ليش؟ لأنه إذا كان العنوان أن كان يعني يقطع بدقائنا، ببقاء ماذا؟ الحسن والقرش، ومن ثم نقطع ببقاء الحكم. يعني هذا لازم ان نجري الاستصحاب، شرط البقاء موجود بل قطع البقاء موجود. وبناء على كون حسن الاشياء وقبح ذاتي، هذا يكون مبنى علما في الحقيقة. مناسب نقول هو قال مبنى علما هذا، هو قال لجرانه ضلعت تتبين هذا مبنى لعدم الجريان مو مبنى ل... سبحان الله عطف تماما. واذا كان مقصودك من الذات الاحتمال الثاني يعني بمعنى المقتضي فهوش قال قال اذا كان حسن الاشياء بمعنى المقتضي فالاصحاب ماذا قال وقال يجري. واذا كان بالوجوه والاعتبارات لا يجري نقول له لا فرق بين الوجوه والاعتبارات وبين من وبين الذات بمعنى المقتضي من ناحية بعد لا فاقيش لأنه كان عنوى مقتضي فالحصن ماذا يمكن بقاء يمكن هذا بعد بقى بالاستصحاب دول إن شاء الله شنو دارا فإذا تم بالوجوه والاعتبارات كذلك يقول سابقة وجه وعنوان يخطر الحصن كل مش باقي ولا بالاستصحاب دول إن شاء الله فلا نجد فرقا من هذا المعنى نطبق الأداء. ولذلك يقول ومنها ما ذكره في القوانين من أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتية وهو ممنوع من بعد يستخدم يعني كان حسن الأشياء ذاتية ممنوع بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبار حسن الأشياء وقبحها والاعتبارات الناس بلين؟ نعم ما لا أشياء على عشان يقول حسن لا حسن عشان حسن شرعي فقط أما احنا نقول حسن عقلي أكو لكن حسن العقلي قد يكون بالوجوه لماذا والاعتبارات شكو بيها مثل محفوظ السلامة ماذا أشرب السماء أشرب ماي وما حسن أشرب السماء لا أسلك هذا الطريق حسن يوم حسن لا تقول حسن لا تقول من سلام بالوجوه والاعتبار إذا أكو أسد يسترسد شي يصير قديش إذا أكو مصلحة شي يصير إذا واحد مثلا يسألك مسألة وتهديه يصير شميع هذا الحمد مع قطع النظر عن هذا وذا لا أحد له هذا الوجوه بارات شكو به وفيه أنه دخل أنصار شيرت إن أريد بالذاتي المعنى الذي ينفيه النسخ وهو الذاتي بمعنى ما ألا تام يعني معنى كون الأنوان ألا تام ماذا علما للحسن هذا العنوان ماذا الظلم والعدل الجنود وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ يعني أبطلوا كون قسم الأشياء ذاتي بهذا المعنى بمعنى العلة التامة اختلوه بينا بوقوعنا لأن كانوا إذا كان حس أشياء بمعنى علة تامة لازمه النسخ أصلا لا يمكن وقوع على من الحكم إذا حدثه لابد لحسنه وإذا كان حسن الحكم حتما ماذا يبقى عاد يمكن نسخه يعني الحسن ذاتي ما يمكن يجي فوقوع النسخ دليل على من على أن حسن الأشياء ليس ذاتي أبخلوا كان حسن الأشياء ذاتي بهذا المعنى ذاتي بمعنى علة تامة بوقوع النفس هذا أي حق وفيه أنه إن مريد بالذاتي المعنى الذي ينافي النفس وهو كون هذا الأنوان علة تامة بالحسن والكفر فهذا المعنى ليس مبنى لجريان ليس مبنى الاستصحاب بل هو مانع عن الاصحاب مو بعد مبنى لجريان الاصحاب هذا مبنى لعدم الجريان ليش؟ لأنه إذا كان ذاتي حتما باقي ذلك الحسن الحكم حتما باقي فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب بل هو مانع عنه ليش؟ للقطع بعدم النسخ إذا الحسن ذاتي لهذا المعنى نقطع الحسن باقي نقطع الحكم باقي نقطع بعدم النسخ يعني فاستصحاب الحكم السابق ما يجبر أن نقطع ببقائه فلا يحتمل الارتفاع حتى نستصحب وإن أريد غيره يعني أريد من الذاتي غير هذا المعنى غير هذا المعنى اللي بينا فيه النسخ يعني لو عن المقبضي فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات. احنا سواء بين الحسن ذات بهذا المعنى او ليس بذات بل بالوجوه والاعتبار. على كلا التقويم مناسب باذن الله سبحانه. من وش قلت ايها القمي اذا كان ذات يجري، اذا كان بالوجوه والاعتبارات ما يجري. ولا فرق بين القول به يعني بالذات بهذا المعنى والقول بالوجوه والاعتبارات. فان القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب اذا كان لنا كما هو هيك لان يجري الاستصحاب في هذه الشريعه لازمه استصحاب حتى في شريعه الاسلاميه اذا جئنا ببقاء حكم في غير الشريعه الاسلاميه مو من الشريعه السابقه يكون ما يجري. ما كان الشيخ الانصاري هنا هيك يقول انا شو كان بنايه احسن، شو انا خليني اقول لك شوف نظر بس ما هدك مهم. قال وان اريد غيره يعني اريد من الذات غير ذلك المعنى يعني بمعنى المقتضي فلا فرق بين القول به يعني بالذات والقول بالوجوه على سبيل ما مناسب. ها مضافا هيك كان مناسب انا عم بقول شوف التخلي مضافا نشوف العباره تمشي احسن ولا مضافا الى ان القول بالوجوه لو كان مانعا انت قلت القول بالوجوه ماذا يمنع من جرم الاستصحاب فلازمه يا ايها القمي صدفه الحكايه وايه حلوه لازمه مو فقط استصحاب الحكم في الشريعه السابقه من الشريعه السابقه ما يجري بل لازمه اصلا استصحاب بعد ما يجري فيكم حتى في شريعتنا بعد ما يجري يعني انت تقول بالوجوه والاعتبارات قال بالوجوه والاعتبارات قلنا عنه استصحاب لكنه حتى ما هذا الاستصحاب في نفس شريعتنا واذا كان في بقى حكم ما يجري فهذا فرد رد ماذا مستقل يعني اشبه شيء ماذا على اي حال. يعني دليل عنه من القائلين جاء سعاف المقتضي وفي الشكل الرابع لي من القائلين صحيح. ثم يقول قدس سره ثم ان جماعة رتبوا الان ابن الثمرات يقول ثمرت هذا بحكم اللي انا امس قلت لكم نكتب ثمرات في اصحاب حكم شبع ساق شنو ثمرتين نكتب بعد الثمرات ثم ان جماعة رتبوا على ابقاء الشرع السابق الشرع السابق على حكم الشريعة السابقة في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ذكروا ماذا ثمرات منها اثبات وجوب نية الاخلاص هذه الثمرة الاولى نكتبها جوابها غد ان شاء الله بقوله تعالى وهي هذه المسألة مبتلى بها يا اخي الان علماء نشيدون نية القربة نية الاخلاص الصلاة واجبة الصوم واجبة الزكاة واجبة شنو الدليل شنو الدليل في الوضوء واجب نية القربة يا ولا شنو الدليل على وجوب ما عندنا رواية يا اخي الدل على وجوب نية القربة شنو نجابها فبعضهم حاول يوجه الغالش انه عندنا آية قرآنية في سورة بينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الى اخره ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم يا لو هاب وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين يعني شنو معنى يعني احنا مأمورين بالاخلاص مولانا اخلاص شو كتبنا اذا اتيت بالوضوء قلنا لاجل امره تعالى هذا يقال عن اخلاص اما اذا جبت حتى رياء شوية او جبت ماذا لاجل مثل التبرع لاجل التنظيم هذا لا يكون عن اخلاص بعضهم تستجيب حينما نقول ابويا هذا الحكم ثابت في تلك الشريعة ما ثابت ايه تقرأ الآية القرآنية السورة القرآنية ها هذا الحكم ثابت فيه في تلك الشريعة السابقة فدام يستصحب حينما اذا ثبت وجوب الاخلاص في الشريعة السابقة نشوف في شريعتنا واجب ولا هاي ثمرة شوف شلون ثمرة حلوة ولا وهاي ثمرة ماذا جميلة ويرد عليه غد ان شاء الله.